يمكن على كل حال على سبيل المثال مفهوم الوعي الشهادة وما في قال من حق كريدة ولم يحق عند ذاك العدد فما يكون عنه بها قولا من الآخرة لم نشتم كذلك على الوصيحات لأن على كل حال هل الإنسان عنده بينة على وحد الحاجة ولقد هو عنده حجة عالية وبالمشتقدم على كل حال كيف نزلوا في الطراز أو كيف نزلوا في الأرض أو كيف نزلوا كذلك في الضار هذا يقول الضغط يلي ونحن يقول الضغط يلي وهذا عند البينة وهذا عند البينة كل ما عند البينة وتمشيه هنا يشكل الموضحات جلة الموضحات البينة اللي فيها التاريخ جنس يقول هنا اللي هو عن البينة والتاريخ يعني قديم من ذلك البينة الأخرى يقضى الإصدام على كل حال إصدامها اللي عن البينة اللي فيها التاريخ يعني قديم وقيدة مترجعي وقيدة مترجعي مع طرق حقوقي لا معيادين ولكن إذا كان ذلك الإصدام اللي كيف نجعو فيها ماشي بيد أحدهما بل هو يعني كي سكن لا هذا ولا هذا شيء هذا ما لكن أنا نقول هذا الضرب يلي مثلا ونقول يقول بأن الضرب يلي أنا المدعي كتقول الضرب يلي كتقول يقضي عندك البينة كان حد ضرب البينة جعلتني نقول يقول أنت اشتغل هنا وما عندك إلا يقال عندي أنا على كل حال البينة يلي أو كيف نجعو في الأرض هذا كي يوقع كثير لهم هذا كي شيء واحد يقف على الأرض على كل حال هذا يقف على الأرض هي يلي يقول على ذلك أن يكون الإنسان بعمل تعين هذا يقول على الحريات ينسيها أي البينة على البينة الحديد يقول يقول لو في الحريات ينسيها أو كيسر في البينة ينسيها هل عند البينة هل عند البينة في ينظر القاضي اللي عند يعني الشدة اللي يقدم يعمل بها لأن هذا كان في قوان قاضي يعني شاء على كل حال عن الفين ونقول عند البينة بأنه جاء على كل عام عام 2010 كل البينة اللي قديمة اللي فيها الفريد إذا على كل حال اللي عند البينة التاريخ فيها الدين ومش يخذ في الحرب هذا اللي قال نظيمون وقدام التاريخ ترجح قبيل لا معيا دين لم يذكر ذلك الأرض مثلا ما حدث لا هذا ولا هذا والعكس عن بعض النقيل وكان يقول العكس هو اللي عندها البينة اللي عند التاريخ الجديد يقضى به هذا قول آخر يعني بالعكس يعني وهذا قول هذا على كل حال نقل على كل حال قول كل عند التاريخ يعني اللي هو حاد في آخره نقل عن بعضيش على كل حال عن بعضيش إذن بعضهم يقول اللي عند البينة اللي هي التاريخ الجديد هذا نقل بها واللي واحد القول يقول لا اللي عند التاريخ يعني جديد والمشهور هو القول الأولي لأن على كل حالات لأن يقول هذا البينة بعدين وهذا البينة بعدين البينة هذه نسقط وهذه نسقط شيطة التاريخ القديم لأن كثم أنت على كل حال عندك البينة ديالك ما على وهذا عند البينة هي البينة ديالك من علمت بها والبينة اللي علمت بها كنظر شيطة التاريخ القديم مجرد التاريخ يعمل بها اللي عن التاريخ القديم وهذا اللي تحقيه النظم أولا وثانيا يقول على كل حق والأخر يقول اللي عند التاريخ جديد وهالشي هذا إذا كان هذه الضرب اللي كانت تدعوه في الأرض ما هي في الحوز ديالي ما هو في الحوز هذا أو قلوا على كل حال يعني أو ولو قدرنا بأن هذا اللي عند البينة يعني اللي هي التاريخ ديالي جديد هو اللي يسكن ذيك الأرض مع النغارة يقول هنا نقدر بها اللي عند التاريخ اللي قديم هذا اللي قديم المرجحة وقدم التاريخ ترجعون قومنا هذا يقول الله وثم يجب على كل حال نشي زعمها القول هذا بنقول يجب النقول العلماء قال ابن عبد السلام يعني ابن الحاجب لأن عبد السلام يعني ماشي يعني على كل حال عبد السلام لا وإنما يقصد على كل حال هنا يعني الضمير عايش يعود عليه ابن الحاجب علاش لأن على كل حال ابن عبد السلام يعني الشارح الشارح وها يعني على كل حال أن البينتين البين هذا والبين هذا كيتنجعوها الأرض أو فالدر أو فالأرض يعني أن البينتين إذا ورختا هذا الشارح ديالها في خشرة وهذا الشارح ديالها كل مؤخر لا أن واحد الثالث يعني قديم ولا أخر حديث يعني أن البينتين إذا ورختا وكان تاريخ إحداهما أقداما تاريخ وحدة عن البين والتاريخ الأخر البين اللي يعني بعد التاريخ على كل حال يعني 2010 إذن 2000 هي تقديمة وكان تاريخ إحداهما أقداما رجح بذلك القدم نش لأن المنشا كل الملك هي الكتاب اللي كنا نسجعوا فيها أو الأرض لأن الملك ثبت للأقدام والأصل بقاء ما كان على ما كان على الصحاب والأصل بقاء ما كان على ما كان يعني على كل حال الأصل هو حيث هذا التاريخ اللي قدم يقول هو إذن على هذا هذا هو الأصل بقاء ما كان على ما كان وما أثبتت البينة الأخرى اللي عند التاريخ الجديد محتمل ناجح لمعارضة هذه البينة لها إذا كيف القسم اللي عندها يعني ايش البينة مع البينة البينتان إذا البينة بعدين والبينة بعدين نفكرهم مرة كيف التاريخ والتاريخ اللي يمكن هو يعود به عاقل على كل حال قال لمعارضة هذه البينة له فتساقطت أي بينتان فيما تعارضت فيه إيوا ويبقى استصحاب الحال لأن عند الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب الاستصحاب والقلوب بقاء ما كان على ما كان كما نظر على كل حال للدولية بقاء ما كان على ما كان كسلمة هذه على كل حال أشياء خدم على هذا والأصل هو الشيء غير عندك تقدم والأصل بقاء ما كان على ما كان إذا هذا كله كان تحيات البينة اللي غادي نعلو بها اللي على التاريخ تقدم فتساقطت على ما تعرضت به ويبقى استصحاب الأصل على ذات الأقدام خاليا من المعارض انتهى وظاهره بالعلم على ابن عبد السلام وظاهره أيوة ظاهر قول ابن عبد السلام وظاهره على كل حال تقديمها اللي عند التاريخ قدم ولو كان الشيء في يد آخر أي كل كدار يعني على كل حال اللي كي تكون فيها اللي عند البينة التاريخ ديال جديد خلقوا هيدا يكتب صدر ذلك قدام ذلك قدام اللي عند التاريخ الماضي خارج الدار بيد آخر هذا الظاهر وظاهره تقديمها أي صحيح التاريخ القديم ولو كان الشيء اللي كان تزع فيه الأرض أو تزع بيد آخر هذا القول هنا نقل لا بيدي وصرح به النخمي القول هذا ونصه وإن ورختا أي البينتان قبل الأقدم أو يجب الأقدم هي الأولياء وإن كانت الأخرى أعدل ولو كان ذيك اللي عند التاريخ اللي هو جديد عدل حيكون على كل حال العدول ديالها البرزدر اختار من الاخرين اذا يحكم بها اللي عند البينه قديمه هذا يشمل يقال وان ورختا قديمه بالاقدم وان كانت الاخرى اللي التاريخ ديالها حديث جديد ولو كانت اعدل وسواء كانت ذيك الدار اللي كانت تشعر فيها تحت يد احدهما إلا بسبب كيسكو في يعني تاريخ بين أعظمه وسواء كان على كل حال تحت يد أحدهما أو تحت أيديهما هما في حفظ الزوج أو في يد ثالث أو كان من عند الزينة فيما دارماشي على كل حال مسوه كيسكو فيها والأخر اللي عند الثالث يعني حديث ما يسكن فيها كيسكو فيها شيء وفي الثالث أو لا يد عليه أو ضخويا ما يسكن فيها لا هذا ولا هذا ولا ضخويا المنطقة ما قال أو لا يد عليه انتهى وحفظ قول ابنه لابن يونس فقول الناظم لا معي دين هذا إلى ما كشف بيد الآخر لا معي دين أي يرجح على كل حال في قدم التاريخ ما لم يكن الشيء بيد الآخر كان بيد الآخر يعني تنفيذه لأن طلعه حمزة وما لم يكن الشيء بيد الآخر على كل حال فيه نظر ولو كان بكذاب تسكن فيها على كل حال صاحب التاريخ حيكون الحكم وين لم ما لم يكن الشيء بيد الآخر وفيه نظر ولا حجة له لهذا النظر فيما نقله الشارع ومن قلده على كل حال من قول ابن يونس قال لو شهدت بينة أن هذا أي الضر أو الأرض أو الضغال أو الفرس ما هذه تجربة أن هذا على كل حال يملك الأمى هكذا تجربة الأمى منذ عام وأخرى فالشد شهد لآخر أنه يملكها منذ عامين على عن التاريخين فإني لأقول أقضي بليلة أبعد تاريخين وهذا لقال الله من التاريخ فإني أقضي بليلة أبعد التاريخين قال هنا إن عديت إذا كان يعني بالعدو وإن كانت أخرى أعداد ولا أبالي بيد من كانت الأمة إلا بيد الأخرى المضحي بكذب الأمة عن كل حولة إلا أن يحوزها الأقرب تاريخا بالوحي ولا محلو وأما إذا كانت نزعوه ذيك الأمة ولا أقول عبد البينة بأن هذه يملك الأمة على وزين التاريخ جديد واللي عنده التاريخ جديد على كل حال عنده هو قيم الفاء وقيم الطاء ولكن ما هو قيم الطاء هي وحدة يعني الطاء له ساكت إلى غلط بس صحيح الأخير لأن على كل حال هذا اللي عم التالي جديد يقول أنا ريالو كنا نقول لا بد قيم ديالي عند صاحب التاريخ اللي هو قادم إذا ما كانت لك الأمى عندي صحيح بين اللي التاريخ بين جديد وقيم الطاء وأما قيم الطاء له ساكت هذا الدليل أنه مشير صاحب التاريخ الأقدام وإذا قال على كل حال قال هنا إلى قرد ما نصير قال أن يحوز إلى قرد قال وانت تدخل أعلم ولا أبالي بيد ما كانت الأمد إلا أن يحوزها الأقدام تاريخا بالوضع أو كي خدمة ولا فركيته ما يقين يعني تاريخا بالوضع إلى قرد وخدمتي وكل ديال والادعاء لها بمحضر الآخر سكت فهذا يقطع دعوة اللي عند البينة على ثالث ما خيش منها فإذا ما خلق الوطاء وليقول ديال الأخور وكي ساكت مدعيز وفعل الدليل فهذا يقطع على كل حال دعوة ليش؟ لأن هذا على كل حال من باب سيادة لأن هذا كان في مع سيادة والوقف في الأمات لمن يدعي ملكها مع علم الآخر ومع سقوطه قاطع لي دعوه فيها وإن لم تقضي السنة وكلام منافس ذلك إذا كان صاحب الحديث الجديد إذا كان كي يطع ولكن أطلق هذا ما اشترك الحديد الآن يواضعنا والعكس عن بعض النقل وهذا الشيء اللي قلنا على كل حال الشيء المتنازع به يعطى على كل حال لصاحب التاريخ الأقدم هذا قول وهذا هو الرجح وقيل لا دليل عند البينة التاريخ ديال الجديد هو يديها أنا أو على الدار مطلقا ولكن مشروع حرقاً على الطيحان في القلوب، حتى القضية في القلوب، التصدير من على حاجة إلى تصدر بها الناظم هذا في المشروع، لأن الناظم مش تصدر، بل قول الجولي في عدد الثاني الأقدم هو قضية فيها. عرقاً والعفش عن بعض النقل إلى آخر النقلاء بثيغة التمرد، عن بعض النقلاء إلى آخره، هذا قول آخر بالعكسي، ولكن التصدير من عالم التشريع. قال هنا على كل حال والعكس يعني على كل حال تقديم ملابك التاريخ، يعني يقصد انت احنا قلنا ما قلنا عن الجزء الرفعي على يعني بما نقص فيقصد قال عن الجزء الرفعي يعني تقديم ملابك التاريخ الاحداث او تقديمها ولو كانت بيد الاخر او لصاحب التاريخ الاقدم حيكون ديك الشيء اللي تدعو فيه بيد اخر لان موجود قلب الاول قد يقضى بها لتاريخ لصاحب التاريخ الاقدم الى ما كانش بيد اخر الى قدام على يدي يعني وقيل بالعكس شنو بالعكس على كل حال لان يقضى بها على الشيء على كل حال يعني بين على كل حال اللي هي التاريخ الشرع اهدي هذا ايش الحكم الاخر وتقديمها ولو كان شيء يجي اخر عن بعض النقلاء قالوا هنا وهذا النقل الثاني غريب شذ شذ اذا القول لشنو انه يقضى بها فيه لعند التاريخ بين ايش بالتاريخ القادم اما العكس عن بعض النقلاء وهذا قول غريب اي شذ لم يقف عليه ولد لم يقف عليه لان هذا اللي قال والبعض قال على كل حال يعني عن بعض النقي إلى آخره هذا القول المشهور هو الأولي يعني يقولوا التصدير لعلامة التشهير هو ثم قال على كل حال هنا وإنما يكون ذاك وإنما يكون ذاك إنما يمكن الجمع بينهما ماشي هذا على كل حال فنعتبر ايش المرجحات ومن جملة الترجيح وهو التاريخ القديم هذا جمع النظرية هذا الشيء على كل حال يعني إذا ممكن الجمع بين القولين وأما إذا كان يمكن الجمع بين القولين فهي قاعدة أصولية إذا أمكن الجمع على كل حال بين حديثين أو بين قولين الجمع بين الاثنين وإنما يكون ذاك عندما لا يمكن الجمع لنا بينهما هذا قضية يعني يمكن يجمع على كل حال الجمع يعني بين بينتين غالبا يعني وإذا أعطينا لصاحب التاريخ الأقدم نعم كتاب التبعية إذا أعطينا هل آخر صاحب التاريخ الأقدم نعم كتاب حاجة لا يمكن أن يجمع في بين يجمع على كل حال الحجة القادمة والحجة اللي هي على كل حاجة وإنما يمكن ذاك وإنما يكون ذلك أي التعارض والمصير للترجيح بين البينتين في وقت قال هنا أن لا يمكن الجمع أي عند عدم إمكان جمعهما على كل حال لتباينهما أي قال خالد رحمه الله وإن أمكن الجمع بين البينتين جمع إذا كان يمكن الجمع بين البينتين أو الجمع بين حديثين الجمع بينهما وإن أمكن الجمع بينهما لا تمشي حيث الجمع بينهما حلو الجمع يعني وإن أمكن على كل حال الجمع بين بينتين جبر لا جمع بينهما على كل حال وإلا فكان شيء يمكن الجمع بينهما رجح شنو هذا الترجيح؟ بسبب ملك حيث كان سجين ونتاجين أو تعرفت أن هذا ليس من المرجحات ترفض المرجحة العروض هذا كانت نجمع على كل حد بقرة وش مكان البقرة أنا نقول البقريان نقول يقول البقريان أنا عندي البينة على كل حد هو عندي البينة ولكن أنا شنو أقول حيث ثلاث شركين ولكن أنا نقول البقرة البقريان لا يعني والبيت عندي خطيت عندي نقول شنو عنده كيش الزينات بأن البقريان ولكن ما يقولش لأنها فقط يلو إشعاها أو فقط الضغط يلو إذا الكل هو على كل حال عنده صدق الآن اللي هو بيكين يقول هذا الطيران يلي على كل حال يعني خفف عندي في الضرب يلي شي بقرة وجسد يلي دخل يقول البقرة يلي وها معروف هذه كشرة ها كسر آه ها ها المهم شو قدمه هنا اللي يقول لي أنا عندي أو على الموضوع قالوا هنا على كل حال وإن كان جمعين وإذا رجح بسابين حتى يمتحين كان زين ونتاجي نفس التوب النتاج هو الخط النتاج احنا جبنا خط خمسي والنتاج على كل حال كي تجعوني يعني أفضل مثلا يعني أفضل أو جلة باش مكان التوب أنا لا أقول هل جلة بنياري الأخوذ يقول جلة بنياري الأخوذ عندي الشوز ولا عندي الشوز ولا كش نقول أنا نقول الجلة بنياري ونزل رشتة على درجة الجزء على كل حال الدرج أو هو الدرج نفسه يعني أنا نسيجة بين بسقط مهنة اللي كنت داري نس لأننا نقول يقول الجزء بلياني معرفنا كاسر آ كاسر را كاسر أنا نقول هذا الجزء بلياني مش عجلة الجزء بلياني ولا درجة بالنشط لن يعود هذا اللي به السبب قال يعني على كل حال أنا نسيجة أنا درجة هذا على كل حالنا ابن عرفة قال بسبب كان الزم ونتاجي ناخر ابن عرفة قال ابن عرفة على كل حال قال هنا على كل حال تقرر صورة الجمع لأنك نقول وإنما يكون لك عندنا لا يمكن جمعه جيب لي على كل حال صورة ممكن تجيب لي مزايتك أو مش قرر قال هنا على كل حال تقرر صورة الجمع بمثل قولها أي مدونة من قال لرجل أسلمت إليك هذا الثوب في مئة إرذب حنطة قال الآخر بل هذا للثوبين سواه في مئة إرذب وأقام جميعا البينة لزمه أخذ الثلاثة هذا ايش معنى؟ معنى هذا كيف تجو على كل حال الثوب وذا في الشيء يبقى الثوب هذا يقول على كل حال على هذا بعلي ما فعلنا شيء بعلي هذا الثوب هذا يعني مش حال بمئة أفضل يعني الأرض كلاية على كل حال عن آلة كيلو بها الأرض يعني واحد الآلة على كل حال كيلو بها صرع يقول أنا شريه منه هالتوب هذا نقول أنا شريه من هذا على كل حال شرقه فيه مئات أرض يحيون يقولوا ميسع بالقوت وهذا لنا لا خبر يقول عظيم يقول لا هذا على كل حال هذا الثوب هذا ايش الثوب الاخر الثوب انا نقول ايش يعني على كل حال ثوب واحد من 100 ارزاق لا خبر يقول انا كيف على كل حال مش الثوب هذا يدوي هذا وهذا من 100 ارزاق هذا على كل حال شحال وانا هالثوب هذا مخصص شيء على كل حال هذا اللي بعديه يقول الناس اللي على ما شفتي من هالثوب هذا شفت من الثوب هذا وهذا بمئة أرضب أن هذا لا شفت مني أنا نقول شفت منه على كل عام هالثوب هذا فقدوا الجلبة هذه حاطبوا فيها مئة أرضب نقص على فيه حقفي نقفي ذا عزة وقشعة مالية هذا يقول الناس اللي أنا ما أعتقي هذا ذلك لك هذا الثوب هذا وهذا الثوب هذا بمئة أرضاً أما هذا ما بحث وشي يمكن يجبه في نفسه عنده ندي أنا الثوب هذا يدي أقول شيء يقول أفضل وندي حتى هذا اللي قال هذا وهذا ونطلع على كل حشال مئتي ندي أرضاً هذا يمكن بيهم إذا شنو اعتداء إذا على كل حال أنا جيت نقول شيء من هالثوب يقول لا شيء من هالثوب هذا لا وإنما شايفين الثوب هذا وهذا بمئة درهم. أما هذا شيء جميع؟ لا، شايفين هذا وهذا. وإن على كل أصحاب عندهم هذا نديهم ثلاثة أسوار، هذا يكفل شيء من الأعلى، وندي حتى هذا وهذا يبقوا في الدين شحال أعطيك؟ 200 درهم، حيث 200 على كل عهد يعني 200 صاع. ما كاين حتى مشكل. إذا بيعطي على كل حال، ولا في المولد يقول لك يقول لك في هذا السبب هذا ولا شحال؟ 100، احنا مش نقول 100 درهم، يعني 100 ريال. أنا نقول لك هذا الشيء ديالي عاتب هل هذا الشيء تبدو عهد. أيوا على كل حال يمكن نقول لك هذا. أنا يدينا كبير أن الشيء يقول لك 100 درهم، وشيء يقول لك هذا هذا وهذا، إذا الدين ثلاثة ونعطيكم 200 تسيع شحال؟ 200 ريال. وهذا يمكن تبدو. علاش هنا وقد يغضب ويغضب على كل حال وحده الكيل الكيل كي يغبروا حق خاتمين ولكن قصد يعني بيقولوا على كل حال 48 صحيح 48 يعني سني الآلة آلة الكيل 100 اغضب بيني يعني في السنة هذا على كل حال تمييز العزاء تمييز على كل حال العزاء في السنة هذا تمييز العدل ويقال فيه تمييز المفرد تمييز ذات وهو الذي يكون بعد العدل والكيل الكيل لأن على كل حال والكيل والوزن لأن على كل حال هذا كيل هذا الذي يضرب يعني واحد الآلة يعني على كل عروضها هذا ايش حكمنا هذا قد وتقرر من قد وإنما يكون دافع الجمع لا يكفي الجمع وأما إذا أمكن الجمع مثال ذلك أو قد تقرر على كل حال صورة الجمع بمثل قولها أي المجاورة من الشخص الذي قال لرجل أسلمت إليك هذا التوبة أسلمت إلى قلنا بيعته وهذا السلام أسلمت إلى شو الفرق بين البيع والسلام سيأتي فرق السلام يا السلام هو الحاجة على كل حال كان يشريها وبقى مطلب الشيء لغزة على كل حد دبع على كل عام القدر مثلا كان يشري من سيارة التاجري ناقرة أو ربي عليك الله كان يشري منك على كل عام كان تضرع اليوم موصل ربك ثمن خشي هذا السلام هو الحاجة كيمي على كل إنسان وما في حولك إلا ما قبض بشيء وإنما على كل حد دبع يعني 4 أو 5 شهور عم نزل هذه القضية السلام البيع لا البيع يعني بيت هذا الكتاب لا لا تعطوا له دابا وتعطي له دابا والسلام لا سلام هو ان يكون ذاك الشيء المبيع يعني الى اجل هذا من ان كان شفاه على كل حال يصير ما كاينش ما قبضوا الشطره ودابا على كل حال كيجي اللي عنده البان عنده في حد الدم كيقول لك هذا يعني محتاج دابا على كل حال شيء من الدكتور قبل او نبيع على كل حال 5 أرض زرع دابا يوجد امر هل هنا على كل حال هنا والشيء يدي اخر المقام هل هنا وتقرر صلاة الجمع في قولها قال رجل اسلمت اليك هذا التوبة في 100 درهم شرطة وقال الاخر بل هذين الثوبين اقل لثوبين غير هذا لثوبين سواه في 100 درهم واقام جميعا البيت عن حكم البيت التي في الغالب هو يقول لك هذا الزوج اخرين او كل عام عنده بينها واقام جميع البيت لزمه على الاعلام المثالي اخذ الثلاثه الاسواق في 200 ارقم به هذان الثوبين على كل حال هذان الثوبين بكشير يشير إلى ثوبين آخر هل هل؟ وش نقول؟ هذا نقول على كل حال وقال الآخر يعني بل هذين الثوبين لثوبين سواه يعني لثوبين سواه ثوبين آخر شو يعني ثوبين واحد؟ ثلاثة وما نقول أن نسير هذا في هذا هذا يقول لي انا ما عندي هذا بيع لك الثوب هذا والثوب هذا زوج اخرين على سيف الجلابة بمئة أفضل ولكل الله وإنما على كل حال من أياقه يعني الصوار والكامل هذا الصوار والكامل ماشي هذا ما هو الشمر ثوبين مشيلا يقول ايش من ثوبين ولكن ليش يشير إلى ثوبين آخرين وهو الصوار الكامل ماشي كذا هذا لا بد القبض في التقريب شيء وقال الآخر يعني إنما على كل حال يعني يشير يعني على كل حال أشير لثوبين آخرين ماشي كذا قال هنا على كل حال مئة أفضل وأقام جميلا لزمه أخذ الثلاثة إلى احنا قلنا إلى وقال لمنزولين قسمت إليك هذا الثوب بمئة أفضل حنطة وقال الآخر بل على كل حال اشتريت مني هذين الثوبين لنكشف ثوبين كشف لثوبين آخر سواد لغير ذولي ثم قال هنا وشئت يدعيه شخصا للعب ولا يدنى ولا شهيد يدعى يقسم ما بينهما قد القسم الى اخره شنو هذا على كل حال هذا قال وشئت يدعيه شخصا معا واحد الحاجه كيدعيوها زوج للناس اما قطعه الارض انا نقول الارض هذه ديالي تبدو بالبلاد كذا وتبدو العالم الشرقي كذا هذه الارض ديالي تقول يقول هذه الارض هذه ديالي ايوا وانا ما عندي بينه يقول القاضي وعلى الارض تقول لي انا نقول على الارض ديالي وما عنديش بينه الاخر يقول الارض ديالي وما عنديش بينه ايوا والارض كل حتى توحد ما لم حتى انا ما يحبها هو ولكن انا اقول هذه الارض ديالي اخوي يقول الارض ديالي انا كنقول بان الارض ديالي ما عندكش يشتغل ما عندكش بين الارض كلها الاخر ما عندكش بين الارض كلها عاود هذه الارض انا ما لم حتى وهذا ما لم حتى ما لم حتى ايوا شعلي ايوا القاضي انا فرقت بين إن القاضي كيحفظ شحال فيها من المترو إلى آخره 400 مترو ديال على كل حال 200 ديالي و 200 هاد لأن احنا مساويين أنا ما عندي بينة وأنت ما عندك بينة أنا ما نتحكى وأنت ما عندك ما نتحكى إذا القاضي ماشي قسم بين الاثنين لا ماشي منازعة وما يجمعون على خاطر يقول لهم شي ديال هاد ديال وعندي بينة عندي ديال أخرى هذا شي معنى القاضي أنا أقول إحنا على كل حال تنبهون البور انا ما عندي بينه نقول نقول احرم انا ما عندي بينه هو نقول ما عندي بينه كاش شو عندي بينه زعما بسمع قال شي احرم هذا ديال مهلا لا لا قال التزوج على بينه انا ما عندي بينه انا ما عندي بينه لا الى اخره انا ما نحبتها هذا ما كيحبها توحيد ما عندكش شيء او القسم بيننا القسم القاضي على كل حد بيننا والشيء يدعيه شخصا مع ولا يدا ولا شهيدا ما عندي شيء يدعي انا يعني محروس انا محروس دائما ما عندي شهيد يدعيها وهو ما عندي شيء يقسم ما بينهما ولكن بيحرم يقسمها تنحوش الزوج والقاضي يحلف بانها دياله لا الذي لا اله الا هو انت عوض لا الذي لا اله الا هو يعني قاضي قسم ما بينهما هذا يقول له على كل حال الامور لا والبر قبيح بالزبط أرض الحرير لأن البر على الهلع تشوف عمرها كنتم قوما بورا أو قوما حلكا وكأنه هذا دليل على كل حال بأن الحرير الحمر حرام عليكم ما هو بس يعني على متصل بالمكيريا لكن كان يعني جنة على كل حال أو مش عارف لا دور وكين ديا ونخل على كل شيء وكين ديا ونخل شو مش كل واحد وانا كل ديا وانا كل ديا على وش يخرج ديا له وش مش من ديا من هذا ومن هذا ومن هذا وعلى كل ديا عيالي كان تجربه الأعظم من عند المجلة ولا عن عند المجلة. أنا ما كان حبته هو ما كان حبتني لا لا. هو شو نحب على كل حال ولا نقول جيرو هو قل جيرو بالحس والجلوس اسم القاضي لنا. هو هذا على كل حال والشيء يزدعيه شخصان يعني مثلا معا أي يزدعي كل واحد منهما جميعه بنفسه. ماشي نقول أنا عندي شيء عنه تقول قضية كل يلي هذا ولا نقول كل عود هذا يقسم على كل حال يقسم قال هنا على كل حال كل واحد منهما ولاية الولاية ذا أنا نعني إذا هي ما كانت فرصة لواحد منهما ينقطع يعني ولا يد لواحد منهما عليه بأن يكون عليا سلسوع آخر ثلاثة حقا من الجريمة من الحظة الأول أو انتبه من الحظة يد ثالث داخل لا يدعيه أو على كل حال أو عفوا أو يدخل الأرض عفوا توحي ما كبسة توحي ما كبسة العفوا ما قال إن يكون بيد ثالث إحنا قلنا شو واحد آخر في حقا ما ولكن يجب لا أقول في حقا ما أنا نقول جيني ولا نقول جيني ولا غير صحيح أخر أما على أو عفوا توحي الحتى عفوا وهي لقلوب الحلم عليك الأرض عفوا معنى عفوا الحلم قال أو عفوا من الأرض يعني بورا ولا شهيد لوحيد وكيف يشي واحد مثلا يا ادعى فيه على كل حال يقسم هو خبر ويدعيه صفة له يا ومن محل يا ولا يد ولا شهيد حالان أيضا اقسام ما بينهما بعد القسم اقسام ما ماذا إذا بينهما متعلق بالقسم بعد الحلف أي اقسام بينهما بعد أيمانهما ماشي بعد إيمانهما الفرق بين الأيمان وبين الإيمان الإيمان هو الإسلام الأيمان جمعية من الحلف لا يواخذ ولا من يواخذ مع أصم الأيمان الأيمان جمعية من الحلف والإيمان هو على كل حال هذا معلوم إلى آخره الإيمان هو معلوم إلى الله إلى آخره ما قال هنا يقسم بينهما بعد القسم قال هنا على كل حال بينهما بعد القسم إلى آخره أي يقسم بينهما بعد إيمانهما وهكذا إذا تعارضت البينتان نقول نفسك أنا عندي بينة كذلك إذا كان أنا عندي بينة وهذا عندي بينة غيره وتاريخ واحد بس نقول نفترق وتاريخ واحد إلى أحد بينتنا لأن كيف البينة غيره ما كذلك ما زي يفترق ولا كذا إلى أخر بس حال على كل حال وهكذا إذا تعارضت البينتان عود ولم يكن مرجح فإنهما يسقطان ولا يسقطان بينتان يعني بين المعيه كل ما كان من بينه يبقى على كل حال مجرد الدعوه ولا يبقى الا الدعوه فيقسم بينهما بعد حلفهما جمع شيء يحلف له بها ويقضى على كل حال الحلف على النافذ في وجهين وهو معنى قوله الى اخر الشهر وجاك اي قسمه بينهما بعد القسم تخمون في التساوي اختفنا عن سبع ما عندنا في كنا او كل شيء عدنا انا نقول عن البلة الزيالي هو يقضي ولكن ما شيء تعزم شيء تأمى إذن يخبر عن الصر حكم على كل التساوي متزم في مثل حكمين والتساوي متعلق به ايوه يقع حكم متزم يعني التساوي في بينات كذلك اذا كنا متساوي حنقص عقل انت ما فيه لي ولا ما في تعرف إما توحين عن البينة أو عن البينة لعدل أنت البينة لعدل عود كذلك ولكن ما كانش هذا التخديق من هذا أما يمتلك نحن بينا إلى هذا عود صوبي الله بس حال على الرياض يقصر بينا في بينا بحيث لا يكون المرجع أو التساوي في نقول بأن فلا نعم عود بل يكون نقول أمسكول يا ما بيه يا هالحجم يا وإذا بتروح إلى غير حلف أنا من يحلف قبل لا لا أقول حلف ولا أو سن أو كذلك وإذا قال حلف لي أقولها لا أقول ما يحلف إياه ويفضل على كل حال حلف على الناس كما تقدم نقاط بينات بحيث لا يكون على قيحات المرجح أو التساوي في لكون بأن يكونا معا أو في يزيد بأن يكون تحت أيديهما عوض جميعا. أيوة معنا ما عيبنا ما فتح الحال. فإذا انفرد أحدهما بوضع اليد عليه كانت له خاصة. إذا قد أنا نقول ديالي عبر الأرض هذا يقول ديالي عبر الأرض نعشي لنا ولكن هذا لي حصة ولا لي هي هذا ممكن حصة شيء مش حسنك ديالي. وإلا قدمت على الحوش قال هنا على كل حال والقول قول زياد مفردي وإذا كان هذا عن ذكر أمور من حول الله ولم يقع من شيء والقول قول زياد مفردي وليس للآخر على كل حال بين به بالملك الداخل. وإذا إذا كنا على كل حال نفر عن الدنيا ولا عن الشيء وإلا قدمت على الحوض إذا كنت أنا كنت أجل يقول القاضي يا كي تبين لا أيوة ولكن على كل حال ما كان فردا لا خور يقول القاضي على كل حال كيف يقول سيدي هم بينا وأنا مش سيدي على الحال وبالبينة يقول عن البينة ولا عن اليد ولا عن الحظ ما يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا فإن كانت أعدال أو تساواة البينات قضية بصحيحه معلومة. إذا كان واحد زيد على الآخر ضلع. إذا كان عندي البينة أنا وهذا عندي البينة ولكن أنا عندي حظ الآخر ما عنديش حظ أو شيء مهما زدت تحقيق أو زدت تحقيق هذا يستحقونه. ثم قال هنا ثم قال وقول القليل وليس الأخير من المشي ولا قدمت على الحوض كما قال وهو لمن أقام فيه يشف البينة فإن قام صحيح بشكل اليد يعود بينا إلى أقلاه أيضا فإن كانت أعجال أو تساوت البينة فقضي على كل حال صاحب اليد وإلا قضي الآخر كما أفهمه قوله وحالة الأعجال فيه البينة أو عندي أنا نقول هذا الأمر البينة وهذا البينة والبينة الآخر يعني شهود كانت مرضين أو شهادات كذا مرشح ثالث يعني إنه هذا معنى وكذا سائر المرشحات فلا مفهوم على كل الأدلة خليل والأرجح ليس يكون ترجح بسبب في الحياة كنزيل على الدلسل ولتنزيل عن البقاء يعني قال هنا على كل حال إلا بملكين ما عدا إذا كان على كل حال ما عدا إلا بملك من على كل حال اشتم قاتل على كذلك بملك من المقاتل كما إذا كان كانت نزعو في الفرس هل أنا نقول فرس يلي لقد يقول بأنه فرس يلي هو ولكن أنا نقول القاضي هل فرس هذا اطلع في النص اليدي من كنا نجهدوه على كل حال وغلبنا الكفار وزينا على كل عصر غنائم ها وهذا كثير ما يعني حد قبله نعم لا ما عندي بين هل ما عندي بين ولا شغلا نقول هل فرص لا يعني باش لأن كنا نجهد على كل حال في غزوة بدر أو في غزوة أحد أو على كل حال في مكنة أو في غزوات وطلع فيها هل فرص الله يعني على المجاهدين وصلوا غنائم وطلع فيها هذا الفرص وانا على كل حال مرتاح هذا ايش معنى؟ كنساء فالكنس ونتاج إلا بملك من المقاسين أو تاريخ التاريخ ما يقول يا أو يجي أو البيع أحرم أنا نقول على كل حال الفرص ديال المكان أو شبه ولكن ظل يقول ديال ويراقب لكن على كل حال هل عن البيع أنا عن البيع أدري ولكن البيع ديال فيها تاريخ دخل عن التاريخ ولا بالدنيا لا قديم ولا جديد أو كذلك وقيل أهنا أو بتاريخين أو إدامة إذا ليس أو يقدر وبمزيد عدالة لا عدد وبمزيد عدالة كما إذا كان الشهود هذا على كل حال لا يجب على الشهود الجاهل لا لأن الفرنسي ذات العدالة لا تبعد العدل لا وبشهدني على هنا وبمزيد عدالة لا عدل وبشاهدين على شهيد واحد ويمين أو امرأتين أو على كل حال وبيدين إن لم على كل حال ترجح بينته مقابله فيحلف على كل حال وبالملك على الحوض علماء البين الملك يعني تقدموا على بين الحوض لا نخرج البين عن حادثة نقول يقول يعني ذن كان يعني على كل حال تنبلى تقدم بين الملك على الحوض وبنقل على مصححه شهادة النقل شهادة الأصل يعني على كل حال تقدم على الشهادة المصححة تنبيه مفهوم قوله يدعي شيئان حدهما أن يتفقا على أن لكل واحد منهما في حظا لكنهما يجهلان والحكم أن الشيء يقسم بينهما يعود كذلك كما إذا كان كانت تجوب واحد الحاجة أنا نقول ديالي وهذا نقول ديالي أيوة يقول القاضي هل تبدي تدعو فيها أو هذا القاضي كل اللي بس اللي أنا عندي فيها شي حاجة ونقول يقول شعاوة شنو ده اللي عندي فيها شي حاجة هو ما بيدك عندي فيها النوم كالتل تعيين كالتل هو ما بيدك عندي أيوة بس القاضي من القاضي المقال على كل حال أحدهما أن يتفق على أن لكل واحد منهما في حظ داخله يجهلان والحكم أن الشيء يقسم بينهما نصفين كما هو الأصل في الشكاء قال ابن لبيد ثالث أن يدعيه أحدهما ويدعي الآخر من الصاحب حول إذا كان تجمع من الأرض أنا نقول الأرض كلها اليمين نقول لا سير يعني عندي فيها نص هذا كنقول كلها اليمين ولكن نقول عندي نصيها وعاود توحي مع البيت المقدم المقصود يعني القدم إذا أنا كنقول أنا كل اليمين ولكن نقول على نص يعني وشنو الحكم نعاود هذا؟ نقال على كل حال أن يدعيه أحدهما ويدعي الآخر نصفه فإذا يكون بيد متوهم أنا ما كان حتى بحكم فإذا يكون بيد واحد منهما قسم على الدعوة اتفق المعنى على الدعوة والنص بدون يكون مصنفية بدون نصيحة المقال يقسم على الدعوة اتفاقا وإن كان بيدهما مع كل كحتوى فقيل كذلك يقسم على الدعوة أيضا وهو مشهور وقال أشام يا مسنون يقسم بينهما نصفين ليس على الدعوة وقيل على صحيح الاختلاف فرق ليس الدعوة إلى لأنه كل اليد ولا كل على النص اليد إلى مو النص فرق وفي المتكلم ولا ما يديش إلا قد كلم على الدعوة وقال أشر يقسم بينهما نصفين وحيث قيل يقسم على الدعوة فقيل كالعون هاي معناه أي صيد ضرب لمدعي الكل تقيه الدول ولمدعي النصف قسمة واحدة ويقسم على السوء وقيل يقسم على السوء سلسين أنا كم كل اليدي ويقول يبن عند النص يعطي على يقول كل يدي سلسين فيها ويقول يبن النص يعطي على سلس وهو نشوف خليل أي قاله خليل رحمه الله قال وقسم على الدعوة إن لم يكن بيد أحدهما كالعولي وقيل على الدعوة سلين ويكون لي مدعي كلي ويكون لي مدعي كلي ثلاثة أعضاء لأن النصر تبع له صاحبه ونصر الآخر هو محل نزاع ويقسم بينهما الله أعلم وحكم دار منه